الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، له الأمر والملك وإليه المصير. أحمده سبحانه وتعالى ونشكره، ولا يحق ذلك لما سواه. نشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من عبادة الله سبحانه وتعالى عبادته سبحانه عز وجل بالباطن. فالعبادة كما تكون بالجوارح الظاهرة تكون بالأحوال الباطنة، وهي الأهم والأعم والأشمل والأدوم في كسب الدرجات وغفران الذنوب والتطهير من المعاصي. ومن هذه الأحوال التي هي عبادة لله رب العالمين محبة في الله، المحبة في الله سبحانه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أحاديث مختلفة، ومن ذلك ما روي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يحب الشخص ذكرا كان أو أنثى، ولا يكون ذلك إلا لله. لكن هذا النوع من القلوب إنما يصنعه الإيمان، هذا النوع من القلوب إنما يصنعه الإيمان، لأن هذه المحبة من ثمرة الإيمان. فلا يمكن أن يقوم هذا الوصف بشخص تجرد من هذا الأصل الذي هو النبي صلى الله عليه يقول في هذا الحديث: إن من ثمرات هذا الحال سريان حلاوة الإيمان في ذات هذا الشخص. وهذا الضرب من القلوب فيه سر، وهو أنه قد استحال في بغضه وحبه على وفق الإيمان ولله سبحانه وتعالى. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا يشترط في هذا الذي يحبه أن يكون حياً، ولا يشترط فيه أن يعرفه، ولا يشترط فيه أن يجمع بينهما الزمان أو المكان. فالمرء هنا واقع في دائرة الاستغراق والشمول، لأن الألف والآم فيه دالة على هذا المعنى، أي سواء كان هذا المرء نبيا أو رسولا أو شخصا صالحا صغيرا كبيرا، على أي حال وجد فهو مندرج تحت هذا الأمر. فالذي يحب أنبياء الله ورسوله مندرج تحت عموم هذا النص، والذي يحب شخصا ما سمع عن صلاحه وحسن سلوكه وخلقه وتقواه وإخلاصه فأحبه لذلك مندرج تحت عموم هذا. وهذا الشخص الذي يقوم به هذا الوصف يلازمه وصف آخر، وهو البغض لله. فالذي يحب لله لا بد أن يبغض لله، لأن هذا الشرط الذي ذكر هنا وهو أن يحب الشخص لله لا بد أن يلازمه شيء آخر، وهو أن يبغض لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البغض في الله والحب في الله. فبهذا يتكون عند هذا الشخص الولاء والبراء في باطن، يتكون عنده بهذا الحال الولاء والبراء لوجه الله تعالى، فيوالي لله ويعادي لله. فهذا الوصف كما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي حلاوة الإيمان، كذلك يدل على استحالة هذا الشخص إلى حالة يكون فيها قلبه دائرا مع مع الولاء والبراء المجيد، كما ورد ذلك في قوله تعالى على لسان إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فجعل شرط المحبة وزوال البغض الإيمان بالله. فهذا إذن أمر عظيم أن تجد الشخص يربطه بشخص آخر لا يعرفه ولا يعلمه ولم يصاحبه ولم يعاشره، يربط بينهما هذا الرابط الذي هو الإيمان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ أن أصحاب هذا الوصف من أهل الجنة بالوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، على لسان حديث القدسي، وجبت الجنة للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها. الجنة وجبت لأرباب هذا الحال ما قام بهم هذا الوصف، وهو المحبة في الله والتزاور في الله والتبادل في الله. والتبادل في الله هو العطاء المتبادل بين شخصين كان هذا صادرا منهم، لا عن طمع في الدنيا ولا عن مقصد نفساني، ولكن ذلك كان لوجود. وقد رأى العلماء في سالف الأزمان أن يرسخوا هذا المبدأ بين الناس، أن يرسخوا هذه العلاقة بطرق التبادل والتزاور، فأنشأوا بذلك هذه الأمور التي استحالت إلى غير ما أنشئت له. فكان مما سنه أهل العلم في هذه الأقطار أنهم إذا أخذوا زروعهم وثمارهم أن يصنعوا الطعام في المساجد من أجل التبادل لوجه الله. فيأتي الناس الغرباء فيطعمون لوجه الله. الجائعون الذين يعرفون وجود الطعام في هذه المواضع يقصدونه لأجل أن يطعموا، فكان هذا من باب التبادل لوجه الله، فجسدوا شيئا من هذه الحقيقة في هذه الأفعال قبل أن يستحيل هذا الأمر إلى المهرجانات والأغاني والمنكرات، فأفسدوا ما سنه هؤلاء في سالف الأزمان، فنقضوا مقاصده وبدلوا حقيقته وذهبوا به مذهبا لا فائدة. أما في أول الأمر فمثل هذا الحديث، فهذا الحديث وما مات له أصل هذه الأعمال، سنوها من أجل أن يقع التبادل للأطعمة والمنافع الوجبة، لكن كل ذلك تغير وتبدل فاستحالت الأمور إلى أطرافها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت الجنة، ومعنى وجوبها تحققها على كل الأحوال. قد يقول قائل: وماذا لو أن هذا الشخص مات على الكفر، أيمكن أن توجب له الجنة أن تجيب له الجنة؟ لا يمكن للذي مات على هذه الخصال أن يموت به. الذي مات على محبة الناس لوجه الله لا يمكن أن يموت عنه، لأن هذه من لوازم تلك شرعا وعادة. فالذي مات وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحب الأنبياء والرسل، أو يحب أولياء الله الصالحين، وفي نفسه ما فيه من تعظيمهم وهيبتهم ووقارهم، لا يمكن أن يموت عنه، لأن من لوازم ارتفاع الإيمان ارتفاع هذه المحبة، فبينهما تلازم شرعي وعادي. فمن الوهم أن يظن الإنسان أن هذا الأمر ليس له شأن عظيم في حياته، فالذي ينظر إلى هذا الحال بأنه ما هو إلا من الزوائد أو من الأمور التي قد تعد بأنها لا اعتبار لها مخطئ في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال لمن سأل عنها: ماذا أعتدت؟ قال: لا، ما أعتدت لها من كثير صدقة ولا صلاة، ولكن أحب الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة ترسخ على مدار الزمان في كل الأحوال: أنت مع من أحببت. فارتسم بهذا وما شبهه من الأدلة خطورة المحبة والبغض في الله. فواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه في هذا المقام، وأن يسأل قلبه عمن يحبه ومن يبغضه. لا شك أن كل ما أدى إلى محبة أهل الإيمان ومحبة الصالحين مطلوب شرعا، ومن ذلك الثناء على أهل العلم وذكرهم بما يجب أن يذكروا به، وتعظيم مقاماتهم، والذود عن أعراضهم، والبحث عن الأعذار لهم فيما قد يصدر عنهم من أمور قد تعد من الأخطاء ومن الأغلاط، لأن ذلك يمكننا من محبة أهل الخير. فهذا الأمر يجب التنبيه عليه، ونكرر هذا الأمر مرة أخرى، وهو أن هذا الذي يخطر بالقلوب من المحبة والبغض شأنه خطير في الدين. فهذا الذي يحب أعداء الله ويبغض من يرى فيهم أمارة الخير حاله حال ينذر بشر، وهذا الذي تراه على فجوره على عصيانه يحب الله ورسوله، لا يجوز لك أن تنسى هذه الحقيقة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما سبوا ذلك الذي يشرب الخمر وقالوا فيه ما قالوا، قال لا تسبوه، إنه يحب الله ورسوله، دعك من الظواهر ففي البواطن أسرار. إن العبادة عندما فصلنا الظاهر عن الباطن ونظرنا إلى الظاهر وحده خالفنا منهج الحق في الحكم على الناس بما يجب أن نفعل. والقصد من هذا الكلام أن لا ننسى حقيقة المحبة في الله والبغض في الله، وأنها من المقامات الشريفة، وأن نسعى إليها بما يمكننا من ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب شخصا في الله فليخبره، من أحب شخصا في الله فليخبره. رأيت إنسانا صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، يعتاد المسجد، يتجنب الغيبة، يتجنب النميمة، يريد إصلاح القلوب، فتحبه لهذه الخاصية، أخبره بأنك تحبه لله. وشخصا رأيته مطيعا لوالديه، يكره العقوق، يكره أن يؤذيهم أحد، يدود عنهم لأنه يرى أن هذا واجب شرعي، هذا ممن يحب لوجه الله، أخبره أنك تحبه. إنسانا ينقذ الجوعى والأيتام ويعين المستضعفين، أعجبك حاله لأنك تعلم أن هذا يفعله لله، أخبره أنك تحبه. كل هذه الأشياء نتوسل بها إلى رب العالمين، نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى لنكون عنده من المقبولين. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والإنعام والإفضال، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، نشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، نشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله إلى يوم الدين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة، هذه القاعدة من أجل أن نتحلى بها في بواطننا. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه، وفي رواية من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه. مفتاح الحلاوة الإيمان بعد تقربها في القلب بهذا الوصف، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. والمحبة إنما تعرف في المواقع التي تكون أسبابها طاهرة، فهذا قد ترى بأنه غير محب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأهل الخير من أمته، لكنهم إذا مسوا وقعت عليه الغيرة، يغار عليه من ألسنة الفاحشة والأقوال الجارحة، هذه علامة المحبة، هذه علامة المحبة. الذي يغضب للشخص إذا أوذي، يغضب له إذا تكلم فيها بسوء، هذه علامة المحبة. قد لا يظهر هذا المرء في أحواله وكذا، ولكن قد يستتر حتى إذا وجد السبب ظهر. ولذلك بعض الناس قد تظن به شرا ولكنه قد يظهر الله في قلبه أنه على أحسن حال. فالمحبة خافية وقد تستبطنها الجوارح والجوانح، لكنها تظهر عند ظهور أسباب. ولذلك فالذي تراه يتلدد عندما تمس حرمات الله تعالى بسوء، هذا إنسان لا إيمان له. وهذا الذي تجده يسوءه الحال ويغار على حرمات الله ويغار على المسلمين ويغار على أعراض المسلمين ويغار على الإسلام ويغار على الخيرين من أمة الإسلام، هذه علامة المحبة. علامة المحبة تظهر بأسبابها وصولها، وقد تتخلف لك ظاهرا لكنها قد تبدو إذا ظهرت أسبابها. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم زيارتي من تحبهم لوجه الله، الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، أظن أن الحاكم أيضا أخرجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل ذهب ليزور رجلا وكر الله له ملكا في الطريق، فوقف له عند موضع فوجده فقال له أين تريد؟ وذهب إلى ما معنى الحديث أزور فلان. قال له هل له نعمة عليك تربها، أي تريد أن تكتسبها، أو نعمة تريد أن تأخذها، ما معنى الحديث؟ قال لا، إنما أزوره أحبه لوجه الله. فقال له الملك أنا رسول الله إليك، أن الله يحبك لمحبتك لهذا العبد في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله عز وجل يقول أين المتحابون فيها، فيغبطهم كل من هو في الحشر يوم العرض، يغبطونهم أن يتمنون أن يكونوا مثله، ويوضع له منابر لا يعرف مصلحة تجمعه بالشخص إلا لأنه يراه خيرا فاضلا، والقلوب تدرك الأسرار. وقد تحب الشخص لا تدري لماذا تحبه، لكن قلبك قد شعر بأن فيه خصوصية سرية أدركتها القلوب ولا تدركها. ولكن الصديق الحقيقي هو الذي يجمعك بينه الإخلاص والصفاء، كما قال الشاعر إن أخ الصدق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن يدارب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمع. هذا هو الصدق. وليس الذي غرضه مصلحة دنيوية حتى إذا أدركها تركك، أو الذي يسعى لتصدمك كما تفعل الهوام حتى إذا أخذ ما أخذ ولم يجد شيئا مما يريد هرب عنك والخصم. الصديق الحقيقي هو الذي يستر عرضك ويخفي سيئتك ويبدي حسنتك ويصلح حالك وينصح لك، وهذا هو الذي أمر الشرع بأن تتخذه صديقا، وليس الذي يبحث عن عيوبك لينشرها، أو حسناتك ليطمسها، أو عن عيوبك ليدركها ليستغلها في مقاصده في الدنيا، فهذا شيطان. فإن لم تجد شيئا من هذا الذي ذكر فعليك بخويصة نفسك، واعتزل الخلق، واجعل كتاب الله تعالى أنيسك، واجعل قلبك في حسن من هذه الأصناف. اللهم اعف عنا وتب علينا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارفع مقصك وغضبك، اللهم اختم بالصالحة أيامنا وأعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم فرج كرباتنا واستر عوراتنا ومن روعاتنا، واجعل جميع من ماتوا من المؤمنين في جنات النعيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وتجاوزهم، واجمعنا وإياهم في محبتك ومغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم زعلنا من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت بأحبابك، وارزقنا برضا فيك وحلاوة مغفرتك، وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا وعافية ومغفرة تعم الحاضرين والغائبين والأحياء والأموات منك المكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وسعى في إقامة شريعتك. اللهم انصر كل من نصر الإسلام، واخذل من خذل المسلمين. انصر صاحب الجلالة قر عينه بولي عهده. اللهم انصره باسم المسلمين والإسلام. اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.